وإذ قال موسى وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا

وَأَتْلُ عَلَيْكِمْ نَبَأَ قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما إنما يتقبل الله من المتقين لا بسطت إلي يدك Thank you. وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فأصبح من فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه

صلى the phone.